بالتالي انت قاعد طول الصلاه عمال تدور هو ايه القسم المشترك بين الصور بالقصص كلها. فكانت النتيجه ان كل رفع ايده يلا اتفضل الله ينور عليك ادي واحده ماشي. لا طب انا هديك مصحف من عندي, هديك مصحف من عندي بس مش هي دي ما شاء الله اللهم بارك, هديك مصحف صدقني صح. طيب استريح يا عم اقعد بقى. طيب ادي اول حاجه, اول حاجه فعلا ان الكل احسن الظن بالله سبحانه وتعالى, فربنا اداله اللي هو كان عايزه. اتفضل الله ينور عليك فعلا ممتاز. ايوه المحسنين ان كذلك نجزي المحسنين, احسانهم ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بيه جدا, وده دلاله على ان عملك الصالح اللي بينك وبين ربنا يفرق معاك كتير. قول الله ينور عليك, ودي معنى ثالث فعلا الله ينور عليك فعلا, قضية العبودية والإيمان إلى ربنا إنه من عبادنا المؤمنين, عبادنا عبادنا عبادنا. فكانت النتيجة قول الله ينور عليك. لا أم يا عم هات مصاحف, يا عم أم هات مصاحف. فعلا صحيح فعلا صحيح, الابتلاءات اللي كل الأنبياء ابتلوا بيها كانت بلاءات, هم صبروا ربنا فرج عنهم. شفتوا شفتوا بقى قضية التدبر بقت خلت الآيات بالنسبة لكم فرقت كتير ازاي. قول الفزع إلى الله, وده معنى برضو تكرر كتير, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون, نداءات الأنبياء لله عز وجل هو بمعنى الدعاء يعني. طيب خلاص كفاية كده, كفاية كفاية, ربنا يبارك فيك يا رب. طيب تعالوا بقى ناخد درسنا إن شاء الله. أنا حبيت بس بالتجربة البسيطة دي أبين ليكم إن أنت لو عايز تتدبر في كتاب الله هتتدبر, وبينت ليك الطريقة اللي تتدبر بها كتاب ربنا عز وجل, إنك تطرح على نفسك سؤال إيه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لي من خلال هذه الآيات. ماشي طيب درسنا النهاردة إن شاء الله هو أول معنى ذكرته الآن, وهو إحسان الأنبياء بالله سبحانه, الظن بالله سبحانه وتعالى. شوفوا أكتر عبوديات ربنا بيحبها العبوديات القلبية اللي بينك وبين ربنا, وعلى رأس العبوديات القلبية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها عبودية إحسان الظن بالله عز وجل. عكسها اليأس والإحباط والقنوط, ودي أسوأ الذنوب والكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبغضها ويكرهها, وهي أكبر وسيلة من وسائل الشيطان علشان يضل الإنسان منا. تقع في ذنب يخليك تيأس وتقنط وتزعل قوي وتقول خلاص هي بيضة بيضة وأمي كمل في الذنوب, الشيطان كان عايز دي. يخليك في يوم من الأيام لا قدر الله تكون واقع في بلاء, يخليك تصاب بيأس وإحباط وقنوط فتسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. يخليك في يوم من الأيام نفسك في حاجة معينة على تقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب, وبعد كده يخليك تصاب بسوء ظن في الله أن الله عز وجل لن يقبل منك. تبقى في يوم من الأيام محطوط تحت ضغط أن في حد ظالم بيأذيك, وانت عمال تقول يا رب بقى يا رب, تنزل بقى عقوبة عليه كده, وتفاجأ في لحظة من اللحظات ان انت قلبك داخل فيه يأس خلاص, شيء مفقود وانت نفسك تلاقيه, وتجيلك لحظة من لحظات انت خلاص انت يأس. اهو اليأس والإحباط والقنوط من اكبر الكبائر عند الله عز وجل, واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده, قال صلى الله عليه وسلم ان اكبر الكبائر عند الله عز وجل الإياس من روح الله والقنوط من الله من روح الله عز وجل. النبي جعل ان الكبائر الكبيرة قوي ثلاث حاجات, اثنين منهم حاجة اسمها يأس وحاجة اسمها قنوط وإحباط. احنا النهاردة عايزين نتعلم مع بعض عبادة هي من اجل العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى، اسمها عبادة حسن الظن في الله. حسن الظن في الله، امتى اتعبد لله سبحانه وتعالى بالعبودية دي؟ الاصل ان انت في حياتك كلها تتعبد لربنا بالعبودية دي، ولكن في مواطن مهمة قوي ولحظات بتعدي علينا كلنا، اللحظات دي انت محتاج فيها قوي انك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الموطن الاول عند ارتكاب الذنب. عايزك اذا اذنبت في يوم من الايام، وانا بتكلم مع اخويا وبتكلم مع ابني اللي هو مش حابب الذنب، هو مش مجاهر بالذنب، هو للاسف وقع في ذنب من الذنوب، بس هو من جواه والله العظيم مخنوق مخنوق مش طايق نفسه، ويمكن من كتر ما هو شدود ممكن والده بيكلمه فبيزعق لوالده، هو مش عقوق وما بيعرفش يعق والديه اصلا، ولكن ربنا يعافيك الخنقه اللي ماسكه في رقبته بسبب الذنب. الشاب اللي في يوم من الايام عمل معصية معينة وهو مش بيحبها، هو كارهها، هو مش عايزها، هو عمره ما فكر فيها اصلا، هو اتكعبل فيها. بص يا ابني، افضل عبادة تتقرب بها الى الله في الموطن ده انك تحسن الظن بربنا، وتكون على يقين ان الخنق اللي عندك دي والضيق اللي انت حاسه في صدرك قوي ده والازمه اللي انت تعبان، انا من جوايا مخنوق يا جماعه انا تعبان، تعرف يا ابني ان ده دلاله ان ربنا بيحبك، واللي جواك ده لو حابين نوصفه بيوصفه العلماء بان ده الندم اللي بيعقب الذنب، الندم، الخنقة، الحسرة، الضيق ده يا ابني ويا اخي الحبيب، الضيق ده اسمه ندم، وربنا سبحانه وتعالى ملأ قلبك بالندم ده علشان على قد ما بينزل في صدرك من الهم والغم ده على قد ما ربنا بيمحو كل ذنب انت عملته يا ابني. النبي يقول الندم توبة، فهنا لازم تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. علشان كده وحشي ابن حرب اللي قتل سيدنا حمزة بالحرب بتاعته قال النبي هو مخنوق ومتضايق وزعلان انه عمل الجريمة دي انه قتل سيدنا حمزة، فقال النبي يقول له يا رسول الله وانا اللي زي له توبة؟ فربنا سبحانه وتعالى يدينا درس كبير قوي اسمه احسان الظن بالله، فنزل قول الله عز وجل قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اوعى بعد الذنب اللي يكون مسيطر عليك هو اليأس والإحباط، لان ده الشيطان عايزك تشعر بيه علشان يرجعك للذنب تاني. عارفين زمان قصة اللي سمعناها زمان، قصة اللي قتل 99 نفس، لما راح للعابد اللي ما عندوش علم وقال له هو انا ليا توبه؟ قال له ايه؟ مالكش توبه. اتخنق يأس قنط، عمل ايه اول ما يأس وقنط؟ ها جاب رقبته بقى رقميه، بقى الضحيه رقميه، بقى السفاح الجديد اللي قتل 100 نفس. إنما لما راح للعالم، العالم قال له أنا عايزك تتعبد لله بأعظم عبودية ربنا بيحبها بعد التوحيد، قال وهي إنك تحسن الظن في الله. قال له أيوة أنت ليك توبة، ومين ده اللي يقدر إنه يغلق باب التوبة في وجهك؟ فلما أحسن الظن، لما العالم علمه يعني إيه إحسان الظن، إيه اللي حصل؟ قال له خلاص دلنا على الطريق، قال له الطريق أهو، خد الطريق، مات، قبضته ملائكة الرحمة، ينعم الألف الجنة. امتى؟ يوم ما فتح العالم لقاتل 100 نفس، يوم ما فتح له الباب اللي اسمه احسان الظن بالله سبحانه وتعالى. الموطن التاني من المواطن المهمة جدا اللي لازم يكون قلبك مليان فيها بقضية احسان الظن بالله سبحانه وتعالى هو وقت البلاء. لما تكون واقع في بلاء او في محنة او اذى او شدة بتمر بيك، على فكرة المفتاح الكبير قوي اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى بيفرج كل هذه القروب وكل هذه الأزمات. مفتاح مهم جدا اسمه مفتاح إحسان الظن بالله عز وجل. عارف لما تكون ماشي في مكان في سجن، السجن ده متقفل من كل مكان، عايز تفتح أبواب السجن، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. علشان كده هتلاقوا ربنا بيعلمنا ان كل الانبياء لما كانوا دايما بيتحطوا في بلاءات اللي احنا سمعناها النهاردة، درس النهاردة كلمة سيدنا ابراهيم فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، ظننا انه غفور، ظننا انه رحيم، ظننا انه مش هيطلعنا من رمضان غير بعد ما يكون اعتق رقابنا، فما ظنكم برب العالمين. في وقت البلاء كل الأنبياء ربنا يعلمنا إزاي إن بلاءاتهم كلها اتكشفت بحاجة بسيطة اسمها إحسان الظن بالله عز وجل. علشان كده هتلاقي سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام اللي كان مصبره على البلاء إيه؟ إحسان الظن بالله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من رمح الله. اوعوا تيأسوا، اوعوا تقنطوا، لا هنلاقي يوسف، هنلاقي يوسف وهيجيلنا وهيقعد معانا ونعيش معاه. احسان الظن ده هو الذي به جمع الله بين يعقوب ويوسف. عارفين ليه؟ احفظوا الحديث ده ما تنسوش ابدا. سيدنا رسول الله بيقول لنا ايه؟ ان الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شر فشر. يعقوب ظن ان في وقت البلاء ان ربنا هيفرج عنا. وهتلاقوا دايما في وقت البلاء كان سيدنا النبي يعلم اللي حواليه احسان الظن بالله عز وجل. علشان كده ابو بكر الصديق وهو مع النبي في الغار وخلاص المشركين واقفين على باب الغار في الهجره، لو واحد بص تحت رجليه كده هيشوف النبي وابو بكر هيذبحوهم. فابو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لو رانا، فالنبي يقول له يا ابا بكر ها ها ما إيه؟ ما ظنك، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ظنك إيه في ربنا؟ ظني إن في ربنا هينجينا. السؤال نجوا؟ عدوا؟ وصلوا المدينة سالمين آمنين غانمين؟ سيدنا يوسف لما دخل السجن كان يائس؟ كان محبط؟ كان قانط من رحمة الله؟ لا والله، ده كان عارف ان السجن ده هو البوابة اللي هتفتح له كل حاجة، بس مع احسان الظن بالله سبحانه وتعالى، مع احسان الظن احسن الظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى خرجه من السجن مش حد عادي، ولكن اسمع لقول الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يشاء ليه؟ إحسان الظن بالله عز وجل. الموطن الثالث من مواطن إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى عند الدعاء. وانت بتدعي ربنا ادعي ربنا وانت تحسن الظن به سبحانه وتعالى، ادعي ربنا وقلبك مليان يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك، لا اقول ما طلبت انت، ولكن يعطيك افضل مما طلبت. ادعي ربنا. اقسم لكم بالله اليوم النهاردة من الايام اللي الواحد يتعلم منها درس يعني ايه احسان الظن بالله، يعني ايه احسان الظن بالله. ويمكن اللي كانوا قاعدين معايا بعد التراويح سمعوا الكلام ده معايا من حد من الشباب، مش شيخ بقى ولا عالم ولا داعية، لا ده واحد شاب زيكم بالظبط، راح لاحد الدول العربية وطلبوا منه ان هو يشتغل، هو مهندس، طلبوا منه يشتغل، ولكن اشتغل في مشروع، المشروع ده كله باب كبير جدا من ابواب الفساد الصعبة جدا جدا جدا جدا. يكمل؟ راح سأل شيخ انا الشغل بتاعي معروض علي ان انا اعمل كذا، انت رأيك ايه؟ قال له لا يا ابني حرام عليك، كل حد هيعصى ربنا سبحانه وتعالى في المكان ده هيبقى في ميزان سيئاتك. زعل وندم مش عارف يعمل ايه. طب هو مستدان مبلغ كبير او اصلا سبحان الله. طيب خلاص خلونا بقى نروح نزور الروضة, نروح نزور الروضة بقى. الروضة الحجز قدامه 3-4 شهور. طب انا راجع مصر بكرة اعمل ايه؟ فواحد صاحبي قال له مالك زعلان ليه؟ قال له حصل معايا كذا كذا كذا وانا خلاص خدت قرار اني هسيب شغلي وهرجع على بلدي. قال له خلاص خد الباسورد ده خش بيه على موقع معين كده يحجز لك في الروضة. قال لي سبحان الله انا بعت يجي لي انت هتخش الروضة النهاردة بالليل. ازاي هتخش النهاردة الروضة بالليل؟ قال لي سبحان الله رحت ودخلت الروضة. قال لي اقسم لك بالله الاقي واحد بيكلمني بيقول لي انا معايا تصريح اعتكاف في المسجد النبوي وانا دلوقتي ماشي ورايح في كذا مشوار يعني وان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ممكن تنتفع بال. قال لي قعدت طول الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب وصليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت طول الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلعت بعد كده على مكة وطفت وعملت العمرة اللي عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا أعمل عمرة. والحمد لله أنا جيت وعندي كامل الظن في الله إن ربنا هيعوضني شغل أفضل 100 مليون مرة من اللي أنا سبته. إحسان الظن بالله وإنت بتدعي, ادعي ربنا وإنت بتحسن الظن بيه. مفيش حاجة عند ربنا اسمها مستحيل. ادعي وإنت عارف إن ربنا قال عن نفسه بيده كل شيء. ادعي وانت موقن ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وان من شيء الا عندنا خزائنه. ادعي وربنا سبحانه وتعالى يقول له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احسان الظن بالله وانت بتدعي, والله على قدر ما انت بتحسن الظن بالله وعندك يقين ان ربنا هيجيب دعوتك هتستجاب. عشان كده النبي قال لنا في الحديث ادعوا الله وانتم موقنون باجابه. وانت قلبك كل حسن ظن في الله ان ربنا عز وجل يعوضك. وكن على يقين مفيش حاجه عند ربنا اسمها مستحيل. واحد صاحبي حبيبي حرم من الاولاد 8 سنوات وكل شوية يلف على دكتور واثنين وثلاثة وجوه مصر وبره مصر وكل يقول له مستحيل مستحيل. قلت له يا محمد انت خبطت على كل الابواب, رحت لكل الدكاترة يا محمد, رحت لكل الناس, ما سبتش معمل ومركز من المراكز اللي ما رحت. انت لحد النهاردة ما خبطتش على باب ربنا ويقول لي بس انا ممكن كده, بس هما بيقولوا مستحيل. قلت له ما فيش حاجة عند ربنا اسمها مستحيل. اقف على باب ربنا وخبط. انا عندي بنت ما اتجوزتش والبنت عدت العشرينات, انا بضرب مثل, والبنت عدت العشرينات, البنت على مشارف الثلاثينات وانا عايز افرح ببنتي. انتوا ليه عمالين تروحوا لفلان وفلان وفلان وفلان؟ انتوا ليه ما وقفتوش على باب ربنا؟ ليه ما خبطتوش على باب ربنا؟ اقف على باب ربنا وارفع ايديك وادعي. ساعتها اذا راى الله عز وجل من قلبك دعاء باخلاص مع احسان ظن بالله سبحانه وتعالى هتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك الدعاء. اقسم لكم بالله اخونا محمد ده رفع ايديه قاعد يقول يا رب يا رب يا رب ويدعو الله سبحانه وتعالى. قلت له وتصدق يا ابني اكثر من الاستغفار واكثر من العمل الصالح واجتهد شد حيلك. بدأ ما شاء الله صدقات ايه واستغفار ايه. اقسم لكم بالله ما انتهى الشهر الا لما جالنا الخبر ان زوجته حامل. احسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. وقت الدعاء من المواطن المهمة جدا ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الموطن الرابع عند الموت, عند الموت دي من المواطن المهمة جدا اللي النبي علمنا ان احنا محتاجين فيها ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في سياقة الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ عامل ايه يا ابني؟ قال يا رسول الله ارجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. أنا عارف أن أنا عندي ذنوب، بس أنا بالنسبة لي أنا أرجو رحمة الله عز وجل. فقال: ما اجتمعنا في قلب امرئ مسلم في مثل هذا الموطن إلا وأوجب الله له الجنة. ربنا يوجب لك الجنة أنك تحسن الظن بالله أن رحمته وسعت كل شيء. من المواطن المهمة أوي أن أنت فعلا تكون حسن الظن فيها مع الله سبحانه وتعالى، إنك تحسن الظن، تحسن الظن عند هذه اللحظات. الموطن الخامس من المواطن المهمة أوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيها أن نحسن الظن بالله عز وجل، أن نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى إذا وقفنا بين يديه في الآخرة يوم القيامة، لما تكون بين يدين ربنا سبحانه وتعالى. انت حد كويس، انت يا ابني حد كويس، وبتحاول وبتجاهد ان انت تبعد عن الذنوب وتبقى انسان كويس وعلاقتك مع ربنا كويسة، ولكن المشكلة كان بيقع في ذنوب كتير، ذنب في ذنب في ذنب. فلما وقف بين يدي الله عز وجل النبي بيحكي لنا قصة العبد ده بقى، قصة العبد اللي عنده إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى في كل موطن من مواطن حياته، حتى في الآخرة، حتى لما وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أسف وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وقع في ذنوب ومعاصي، هذه الذنوب والمعاصي استوجبت دخول هذا العبد النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: اذهبوا بعبدي إلى النار. مشى خطوات والتفت وراءه فقال الله عز وجل: عبدي لما التفت؟ قال: أي ربي، ما كان هذا ظني فيك، ما كان هذا ظني فيك، كان ظني فيك أن تغفر لي وترحمني، كان ظني فيك أن تدخلني الجنة. فقال الله عز وجل: وأنا عند ظنك في اذهب به إلى الجنة. قعد طول حياته حسن الظن بالله وبيجتهد يبقى كويس، قعد طول حياته بيجاهد نفسه عشان يبعد عن المعصية، قعد طول حياته حسن الظن بالله عز وجل. فلما وقف بين ايدين ربنا قال له: يا رب انا ظني ان انا تغفر لي، خلاص غفرت لك. ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين في الليالي الجميلة دي ما نخرجش من رمضان الا واحنا عندنا حسن ظن ان ربنا سبحانه وتعالى قبلكم باذن الله، ان ربنا قبلكم وان شاء الله يعتقكم من النار. لعلنا نكمل في درس آخر إن شاء الله مواطن حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.